السلام عليكم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنهن ضعيفات عقل ودين، ناقصات وعقل ناقصات، مع أن القرآن قال إن كيدكن عظيم. هذا على حكاه الله عن صاحب يوسف العزيز، كيدكن نسبي، هذا نسبي. وكذا يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا نسبي، بالنسبة إلى من استعان بالله وتعوذ بالله واعتصم بالله، كيد الشيطان ضعيف.